تضحك على أهلك كما الحي هاي الدنيا خاين كذاب خاين كذاب تضحك على أهلك ابتلا فيا لمسان عم سما قتل كما الخيال لذة فين وسريعة الزمان.